جز الأنباء المزعجة في نص الليل مع قناة عالم الفن أهم الأنباء. لقد مات ذبابة بعد أن مطاف على بط شيبة يبلغ من العمر 74. والخبر الثاني أنه عطس شيبة وطاح خشمه في الشارع ولا زال البحث جاري. والخبر الثالث والأهم، شلتكوت ضارب مع راعي الدكان لأن راعي الدكان زاد من الحساب درهمين، ولقد قدم الضباط المناوبون إلى الدكان وما زال راعي الدكان معاندا ويطلب المحكمة. والخبر الرابع مدري الثالث مدري الرابع والأخير أنه رقم واحد وحدة في السنتر وطلع رقمه مصفع فلقد تبعت الجوتي على وجهه. أعزائي المستمعين، نرحب بكم في موجز الأنباء المزعجة في نص الليل. في خبرنا الأول عن الزبابة لكيت الذي توفى بعد أن مطاف على باط الشيبة. لقد كان يتمشى الزبابة ويشرب بيبسي في الساعة الثالثة مغربا بعد أن ما كان طالع من الملعب، كان يلعب كرة قدم. وبعد شوية كان مدوخ وحصل شيبة فكير يالس يمخط على الرصيف فطاف على من تحت باطه بالغلط فسقط شهيدا. أما الخبر الثاني أعزائي المستمعين عن الشيبة اللي عطس وانجلع خشمه، لقد طلع شيبة من عيادة خاصة بعد أن ما ضربوه أبرد حصان بالغلط وسقط في الشارع ميودا خشمه متعذبا ومتألما، فعطس عطسة قوية طلعت عضلاته المعفوسة وطرت وزاره الجديم وانجلع خشمه وما زال البحث جاري عن خشمه. ولا زال الشيبة لا يريد أن يركب سيارة الإسعاف لأنه مكهور، ليس لأنه خشمه انجلع بل لأن اليهال يذكرونه عديم الخشم. والخبر الثالث أعزائي المستمعين عن شلتكو أنه تزارب مع راعي الدكان لأن راعي الدكان زاد من حساب شلتكو درهمين بالغلط. ومعنا مراسلنا علال خال في الفريج. اهلا وسهلا مراسلنا علال خال. اهلا اهلا يا ابو عبسه. شو الاجواء اللي عندك هناك؟ انا اسمع صوت حشره وزرابه وما اعرف شو مصيب بالضبط، شو الاجواء اللي عندك هناك؟ والله شلتك وقطعت نادى عن الموضوع انه يقول انا ما بدفع ريالين زياده وراح الدكان معاند، فمجمع ربعه خموس وشلته و... قال يا انا يا راعي الدكان الا مال بلديه موجودين هناك اما مال فقط مال الشرطه والشرطه موجود؟ ما الشرطه والبلديه والقوات الخاصه موجودين هناك. ما شاء الله، مو براعي الدكان هذا ارهابي. اوصف لنا الاجواء هناك بالضبط وماذا حصل يا مراسلنا علي الخال. والله حاليا شلتك ماسك القب وقال الا ابط راس راعي الدكان هذا لون تر، وخموس مجمع الربع وجالس يقول انا بيب عليه بيب عليه بذبحه بذبحه بذبحه. مراسلكم علو الخال من سطوه. شكرا علو الخال مراسلنا. وحسب التقارير اللي عندي ان شلتكو كاسر غرشه ماي وحاطنا في جيبه، يقول من يسيرون ما شرطه بخبك غرشه راعي الدكان وبيضربها ضرب إذا ما تنازل عن الريالين. والخبر الرابع أعزائي المستمعين عن الذي صبر شوي نسير وين ورقة هالزيوة اللي غارب لهم فازحونا اسمحوا لنا جماعة لأنها مادي الورقة مشخبتين اليهال في البيت. الخبر الرابع أعزائي المستمعين عن الريال اللي كان يراكم بنية في السنتر وعطوه حق البنية رقم مصفع وتبعت النعال على وجهها. معنا مراسلنا هناك في السنتر خموس. خموس شو الأجواء اللي عندك هناك في السنتر خموس وشو مستوي هناك؟ اهلا اهلا يا استاذ عباس. اهلا وسهلا فيك، شو الاجواء اللي هناك عندك مستوي؟ والله ما ادري، انا بصراحه طرشوني على اساس المراسله، فشفت مطاعم وخلاص دار راسي وما صرت ما شاء الله. ها لا بس لحقت اخر شيء. انزين لو ما خصموا مراتبك يا زبال. انا اصلا ما بشتغل عندكم. وليش ما زال؟ لا اشتغل، لا اكل، لا راتب. تراجعنا في الاداره ونتفاهم في الموضوع. اي اداره يا ابوي؟ اي اداره؟ ما نبغى اداره. تراجعنا في هالموضوع لو سمحت. مراسلنا خمس. انا بسال سؤال. اذن انك انت مطول على صوت المسجل. انا بسال سؤال، انت الحين اعطوك راتب من شهرين؟ ما سلف، عندي سلف داخل كفتري. لا تعال تعال تعال، ما في. زال المستمعين نقطع الاتصال الان من عند خموس، لان خموس اظن هو يضرب ويا راع الدكان، ما ادري شو سالفه المعاش. بكمل لكم انا السالفه. ان الخبر السنتر هلا يغرب له فشل. لقد ركم واحد واحده تر، والله لازم قطع، انا شفته والله حلوه. لقد ركم واحد واحدة برقم مصفع، أتوها رقم مصفح ومخربط، فقامت البنية وفسخت الجوتي، ما لابسة جوتي أخوه بالغلط وضربتها على رأسه، وما زال القمل مقتولا في شعره. فصل الإعلان كثير ونعود إليكم أعزائي المستمعين. يا ناس أنا مليت، ودي أرقم، ودي أسوي، أشوف الشباب يغازلون يرقمون، من أرقم وحدة يقولون أنت خال، يا الخال روح بعيد يا العبد. ليش؟ أبا حل، أبا حل، أنا أبا حل، أبا أفتك، أبا أرقم، أبا غازل نفس الشباب. شوفوا لي حل، شوفوا لي حل، شوفوا لي حل، شوفوا لي حل. الهل عندي على الخال، الهل عندي انا يا ملك. بسم الله، انت وين طلعت لي؟ ما اطلع لك من كل مكان اذا انت كنت محتاج لك. شو الحل؟ شو الحل؟ الكريم، الكريم اللي عندي. كريم شو؟ كريم لا خوالة بعد اليوم، الكريم الذي يزيل سواد وجهه وجهك في دقيقتين بعد سباحتك سباحة بالليف الخشن. تتمسخر؟ لا، ها كلام حقيقي ولك، تقدر تجرب. ابغى اجرب. جرب يا ولد الكريم وتجرب. ها هذا انت؟ لا انت. والله مو انا. انت اقول لك، انت اقول لك مو انا. اقول لك شيء، ها كريم لا خواله بعد اليوم متوفر فقط لدى محلات بعبسة واولاده. كريم لا خواله بعد اليوم، لا خواله بعد اليوم، لا خواله بعد اليوم. للطلب او للاستفسار او للحصول على الكريم يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني. شكرا. عدنا اعزائي المستمعين بعد الفاصل الاعلاني. خبر عاجل، لقد تشاجر علو الخال مع فلسطيني لانه كان يرجمه بالحصى والطابوق، وكان يدعي الفلسطيني انه مواطن، فقد قام علو بعطائه بوكسا تلع لحيته في السوق الثاني. ولقد رحل علو الخال غاضبا وهالفا في بشراع أبيض أن يذهب إلى البيت الفلسطيني في البشراع، ولأنه يريد أن يهدم بيت الفلسطيني في البشراع. مراسلنا هناك خموس طلع من السنتر وشاف الزراب هناك. خموس شو الأجواء اللي عندك هناك في البيت الفلسطيني؟ بصراحة أنا شفت علو الخال معصب مول وشال قلم بترول وولاعة، قال إلا أحرق بيت الفلسطيني اليوم. لا ما تعرف الأسباب هناك ليش؟ الأسباب يا أخوي كانوا ربع زين، فكانوا يتقارضون يعني، وقال لعله انت فلسطيني. شكرا محللنا خمس، لان هالخبر تافه ما الفرجان وما يسوين حتى في الاخبار. نصل الى ختام موجز الانباء وننتقل الى حالة التاكس. التاكس مغبر ومدخن اليوم لان شاحنة كان يصرف ايل فسوى غيمة في الشارع ونصب ايل ما نصب متر. ولقد يبلغ درجة الحرارة في السطوة 44,000 درجة مئوية لأن واحد نسى مشغل الدفاية. ويبلغ درجة الحرارة في القصيص 13 درجة مئوية تحت الصالب، يعني ها بارد وايد، لأن واحد صب جلاس ثلج في الشارع وشغل مكيف سيارة واحد. نأتي إلى ختام موجز الأنباء المستمعين، أخبار نص الليل المزعجة مع شبكة عالم الفن.